القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1954. بنتي سعدية يا سعد البيه. ايه مالها بنتك؟ خرجت من الدار ولحد دلوقتي ما رجعتش. خرجت امتى؟ خرجت امبارح الظهريه يا بيه. طيب لما خرجت قالت لك رايحه فين؟ قالت انها رايحه تطل على خالتها. وخالتها قالت لك ايه؟ ما شفتهاش. وازاي يا شحاته تسيب بنتك تخرج لوحدها؟ ها هتكون راحت فين يعني؟ فين يا شحاته راحت فين؟ دورت عليها في كل حتة في البلد ما لقيتهاش. وهي متعودة تروح لخالتها لوحدها؟ ايوة بيه متعودة على كده، وكتير راحت ورجعت في امانة الله. طيب تفتكر بنتك راحت فين؟ القلم عند ربنا بيه، بس انا يا بيه خايف لا يكون جرى لها حاجة. لقيت سعدية يا شحاتة. حلقيها فين؟ وقعد وحطت ايدك على خدك ولا على بالك؟ وبعدين معاكي سيبيني في الهم اللي انا فيه. صلى على النبي مالي يا شحاتة. عليه الصلاة والسلام. واللي عمل ايه يا عم الشيخ عبدالله؟ العمل عمل ربنا. انت مش بلغت المركز؟ بلغت يا عم الشيخ بلغت. والبلغ حيعمل ايه؟ حيرجع البنت يا ناس. معلش الصبر طيب. دماغ حطة. اسكتي شوي. هدي نفسك امال يا شحاتة، ما هي خليتها والخالة والدة برضو. دورت في كل حتة، قلبت عليها الدنيا. أنا مش قادرة أسكت، مش قادرة، لازم أتكلم. أنت عايزة تقولي إيه؟ وهدان. مفيش غير وهدان. ماله وهدان؟ هو وهدان اللي عملها وقتل سعدية. إيه؟ صلى على النبي مال، إن بعض الظن إثم. وهدان؟ لكن بقول لك مفيش غير وهدان اللي قتل سعدية. طيب وإيه اللي خلاك تفكري في حاجة زي دي؟ بلاش عدوين هنا غير وهدان. لا إله إلا الله، بلاش الكلام ده، مال ونحكم العقل. يا بابا اللي هنا وهدان؟ إيه اللي جابوا السعادة؟ عملها وقتل البيت وجايلنا لحد باب الدار. لايق عليك النبي، اسكت انت بس. هو مفيش حد هنا ولا إيه؟ تعالى يا وهدان، ادخل يا وهدان. يدخل فين؟ في داري؟ لا انا مش عايز اشوفه. طبعا وراك والزمن طويل يا وهدان. بتقول ايه؟ بقول لحضرتك لقينا جثة. لقيتوها فين؟ في النيل يا فندم. طيب لو سمحت شوف لي بلاغات الغياب واجمعوا التحريات اللازمة وبلغ الطبيب الشرعي علشان يشرح الجثة. الله. وبعدين بقى احنا قلنا ايه يا شحاتة؟ بنتي عم شيخ عبد الله النيابة بعتها عشان اشوف ان كانت هي ولا مش هي. اصلب طولك المال، ده كل شيء بإرادة الله. لو كانت هي بنتي اللي اتقتلت انا مش هفوتها الوحدة. ايه وبعدين معاك يا شحاتة؟ هي فيها بعدين. يا ناس مش معقول كده ابدا. يلا بينا يا شحاتة. أنا جاية معاكم. لا خليك انت. أنا خليتها يا شيخ عبد الله. جيب العواقب سليمة يا رب. هي بنت سعدية. ايوه هي السعدية. قتلوا سعدية. اتكلم يا شحاتة. هو ما فيش غير وهدان اللي قتل بنتي. وهدان يقتل بنتك ليه يا شحاتة؟ اسألوه يا بيب، اسألوه ليه؟ اسألوه قتلها ليه؟ ايه اللي بينك وبين وهدان يا شحاتة؟ اللي بيني وبين وهدان البلد كلها عارفاه. طيب ممكن اعرف ايه هو اللي البلد كلها عارفاه؟ المرحومة مراتي ماتت وسابت لي سعدية، كنت خايف عليه عشان كده مرضتش اتجوز وعشت ربيه. ولاد الحلال قالوا نتجوز يا شحات. شوف لك واحدة طيبة يعني وبنت أصول تخدمك وتربي لك بنت. وتجوزت يا شحاتة؟ قعدت أدور على بنت الأصول الطيبة اللي تريح سعدية لغاية ما لقيتها. مين هي؟ أخته أهدال. ورحت قابلته أهدال ضحك لما شافني. بتضحك على إيه يا وهدال؟ ديتي يفرحك التحدي. ما مالك يا شحاتي مبهدل روحك كده ودقنك طويلة وحالتك حال إيه؟ طب لك حق تضحك يا وهدال. إيه اللي جرالك؟ ما أنت عارف يا وهدال اللي أنا فيه. عارف؟ عارف إيه؟ من يوم المرحومة مراتي ما ماتت وأنا مش عارف راسي من رجلايا وقلب قايد نار على بنت سعدي. ليه؟ ما أنا سمعت إنك سبتها لخالتها. يا خالتها فضيالها يعني؟ ده عندها أولاد وجوزها صعب، صعب قوي، وهي قاعدة معها شوي ومعها شوي. طب وأنت يعني ما تأخذنيش في دي السؤال، ما بتتجوزش ليه؟ يعني أنت من رأيك أعملها واتجوز؟ يا راجل اتوكل على الله، على الأقل تلاقي لك هدمة نظيفة وأكلة حلوة، وكمان تلاقي اللي يرعى لك بنتك ويربيها لك. طيب يعني يا يعني يعني إيه؟ ما تتكلم يا شحاتة. وفرت علي الكلام واللف والدوران يا وهدان. إيه؟ عايز تقول إيه؟ أختك. أختك يا وهدان. أختي؟ أختاني؟ إيوة، بنت أصول وطيبة، وهي دي اللي تاخد بالها كويس من بنت سعدي. إيوة بس إيه يا وهدان؟ واني فيا حاجة تتعيب؟ لا، إحنا ما قلناش حاجة. أمال إيه؟ على العموم الجواز اسمه ونصيب. إيوة اسمه ونصيب. وبعدين يا شحاتة؟ ما تفهمش إيه اللي جرى يا بيه؟ بعد ما كان بيسجعنا على الجواز غير كلام. غير كلامه ازاي؟ ما عرفش بقى، لكن كلامه ما عجبنيش. كلام ايه؟ اختي مخطوبة لمهندس زراعي كبير يا شحاتب. لا اخته مخطوبة ولا حاجة، ولا حد اتكلم عليه. طيب وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ حصل ايه يعني؟ انا سكت وزعلت، ولقيت يعني واحد من أهل البلد جاي لي بعدها يقول لي شحاتي. أنت يا شحاتي عايز إيه؟ إيه الكلام ده يا شحاتة اللي بتقوله؟ كلام إيه؟ مش عيب تزعل يا شحاتة بينك وهدان؟ أنا زعلت وهدان في إيه؟ طلبت أخته قال لي لا سكت. لا ما سكتش، دورتي في البلد كلها وتقول كلام مش هو على أختي وهدان. لا مش أنا اللي أعمل كده. مش عيب يا شحاتة؟ عيب. وبعدين يا شحاتة؟ طب ينقطع لساني لو كنت قلت كلمة بطالة في حق أخت وهدان. انت قابلت وهدان بعد كده؟ ايوة قابلته، بصلي بصة مش هي كده وقال لي لم لسانك يا شحاتة، لم لسانك وإلا مش هيحصل لك. طيب يعني مش صغير ومش هسكت. ايه الكلام كتر وانا ماليش ذنب؟ وحب ينتقم مني، انت امني عشان كده قتل سعدي يا بنتي. هاني يا سعادة البيه؟ هاني مش ممكن اقتل سعدي واقتلها ليه؟ شحاتة جالك وطلب اختك علشان يتجوزها؟ لا لا لا لا لا يا سعادة البيه. اختك اتجوزت المهندس الزراعي؟ اختي ما اتجوزتش لحد دلوقتي. كانت مخطوبة؟ لا ما حصلش. شحاتة بيقول انه طلب ايد اختك وقلت له انها مخطوبه لمهندس زراعي. شحاتي ما تاخذنيش يا سعاده البيه، شحاته كذاب. يعني شحاته ما كلمكش في حكايه جوازه من اختك؟ بقول لحضرتك ما حصلش. انت صديق شحاته؟ ايوه يا بيه، وطول عمرنا مع بعض وحبايب كمان. طيب شحاته كان عايز يتجوز اخت وهدان؟ حصل يا بيه، وخد رأيي وانا قلت له على بركة الله. وهدان كان رأيه ايه؟ وهدان كان زعلان ومش عاجبه كلام شحاتة. كلام ايه؟ قابلني مرة وقال لي واللي صاحبك شحاتة يلم لسانه لحسن اقطعوله. الله، ايه اللي جرى بس يا وهدان؟ اختي مخطوبة لمهندس زراعي كبير. لكن ما لكنش قول له يبطل كلام وإلا مش هيحصل له. طيب ايه بس هاد خلقك امال يا وحدان؟ خلقي مش هيهدى الا اذا بطل كلام وحديد، ولو سمعت كلمه كده ولا كده هعرفه مقام واحرق قلبه على بنته سعديه. وحدان هي انت كلمه جنين. واحده اني قلت اللي عندي وهو الجاني على روحه. وبعدين يا مختار؟ سمعت الكلام ده يا بيه وسكت. قلت الاشحات على اللي حصل من وحدان؟ وانا مالي بس يا بيه، هنقول له كلام وحش زي ده ليه؟ ان بعض الظن اثم، ودي شهاده حنحاسب عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا شيخ عبد الله. نعم. شحاته راح لوهدان وطلب ايد اخته؟ الله سبحانه وتعالى هو اعلم. شحاته قال حاجه عن اخت وهدان؟ سبحانه هو اعلم بما في الصدور، لكن وهدان سال علي وما الانيش ورحت له على داره. وقال لك ايه لما رحت له على داره؟ كان متضايق شويه، سالته ما لك يا وهدان يا ابني؟ قال لك ايه؟ اقول لك ايه يا عم الشيخ عبد الله؟ اتكلم يا وهدان يا ابني. يصح اللي حصل ده يا عم الشيخ عبد الله؟ حصل ايه لا سمح الله؟ انت عارف اني بحب شحاته قد ايه. ايوه عارف. ومن يوم ما ماتت المرحومه مراته واحنا معاه. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، والكلمه الطيبه صدقه. عشان كده اني لسه باقي على شحاته. خير، حصل ايه؟ انت تعرف انه جه وطلب اختي عشان يتجوزها. والله دي اول مره اسمع حاجه زي دي. وانت عارف شحاته لا مؤاخذه يعني مش ده اللي ادي لاختي. لا اله الا الله، استرها مع عبيدك يا رب. يا عم الشيخ عبد الله، شحاته معاملته وحشه، بخيل يعني. ازاي اجوز اختي الواحد بخيل زيه؟ دي مراته ماتت من بخله معاه. الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. دي حاجة معروفة، محدش يقدر ينكر انه كان السبب في موته. هو ما تدري نفس بأي أرض تموت. ما علينا، أني ما اتكلمتش وما قلتش حاجة زي كده لشحاته. أني رفضت الجواز وسكت. أحسن، خير ما فعلت. لكن أني مش ممكن أدي لأختي، ولما رفضت داير يتكلم ويقول كلام مش هو عن أختي يا عم الشيخ عبدالله. ربنا يهدي يا ابني. لو سمحت فهمه يبطل كلام ويا دار ما دخلت شر. وعملت ايه يا شيخ عبد الله؟ قابلت شحاته واتكلمت معاه. وقال لك ايه شحاته؟ الله، انت بتضحك على ايه يا شحاته؟ بضحك على الناس اللي مخها مش تمام. اني اعمل كده؟ شوف يا عم شيخ عبد الله. نعم. اولا أنا ما روحتش لوهدان ولا طلبت إيد أخته، ولا عمري هفكر في الجواز خالص. أنا عايش عشان بنتي سعدية ربيها. معقول أفكر في الجواز؟ لا يا بيه، لا، أنا ما قتلتش سعدية ولا أعرفش حاجة عن الموضوع ده. شحاتة اتقدم وطلب أختك للجواز ولا لا؟ بصراحة حصل. امال كدبت ليه وقلت قبل كده انه ما حصلش؟ كنت خايف. خايف من ايه؟ كلام الناس كتير يا بيه. يعني ايه كلام الناس كتير؟ ما هو اصل شحاته قعد يلسم بكلام عن اختي، وهددته والشهود شهدوا انك هتنتقم منه وهتحرق قلبه على بنته سعديه. يا سعاده البيه، الواحد لما بيكون غضبان بيقول اي كلام. يعني ده حصل؟ حصل، لكن كلامه هو اللي خلاني قلت كده. طيب اختك اتجوزت المهندس الزراعي؟ لا. ليه؟ معرفش، لكن أنا مش ممكن أفكر أقتل سعدية أبداً أبداً. يعني وهدان هو اللي قتل سعدية؟ جايز. طب إيه خلى وهدان ينكر إن شحاتة طلب أخته للجواز؟ جايز في البداية خاف يتكلم ويقول الحقيقة علشان يبعد عن نفسه الشبهة. وجايز هو قتلها وإنكاره وكذبه عشان ما يكشفش. طيب فين المهندس الزراعي اللي قال وهدان إنه خاطب أخته؟ التحريات بتقول انه بعد الكلام اللي قاله شحات عن اخته وهدان سافر. يعني فعلا كان فيه خطيب ومهندس زراعي؟ ايوه، واتقرت الفتح بس ما حصلش حاجة بعد كده. يعني كلام شحات عن اخته وهدان هو السبب في اللي حصل؟ جايز يا فندم. والله انا حاسس ان في حاجة غامضة في القضية. ايه هي؟ مش عارف. الصبر طيب يا ناس، الصبر طيب. عم الشيخ عبد الله وفر كلام. الله، النار، النار مولعه في قلبي. لا اله الا الله. استنوا بس لما نشوف البوليس حيوصل لايه. قلت لك وفر كلامك، الله يسترها معاك. يا ضنايا يا بنت، يا ضنايا، دمها الله يرحمها وصتني عليها، قالت لي وعد سيبيها من يدك. اسكت انت روخة. اسكت ازاي، اسكت ازاي وانا قلبي جايب نار. قالي لي حساب مع وهدان، حساب كبير، وانا مش هسكت ابدا. يا ناس، يا ناس، فيه رب شاهد ومطلع وعنده الحساب. لازم نحرق قلبك يا وهدان زي ما حرقت قلبنا. استرها يا رب، استرها يا كريم. شفت الصورة دي يا فندم؟ صورة مين؟ صورة سعدية. صورة سعدية؟ الله. طيب ومنشورة في الجورنال ليه؟ طب اقرا كده يا فندم. خرجت سعدية شحاتة من منزل الدكتورة صفاء السيد، من يجدها يتفضل بالاتصال بالعنوان التالي. والعنوان زي ما حضرتك شايف في القاهرة. طيب يا ترى سعدية دي بنت شحاتة ولا مجرد تشابه في الأسماء؟ حضرتك الدكتورة صفاء؟ أيوة يا فندم، أنا الدكتورة صفاء. حضرتك اللي نشرت الإعلان في الجورنال؟ مظبوط. في حاجة؟ سعدية خرجت إمتى من بيت حضرتك؟ النهاردة اليوم الرابع، عشان كده أنا نشرت إعلان في الجرايد. هي قاعدة عند حضرتك ليه؟ شغالة. بقالها قد إيه عند حضرتك؟ بقالها حوالي أسبوع بس. طيب خرجت إزاي؟ عشان أشجعها وأحمسها للشغل اديتها 25 قرش، فيظهر إنها خرجت تشتري حاجة تاهت. مين اللي جابلك سعدية عشان تشتغل عندك؟ واحدة ست اسمها أم حميدة. جابتها لك إمتى؟ من حوالي أسبوع زي ما قلت لحضرتك. قالت لك دي بنت مين أو بلدها فين؟ اللي حصل أني فوجئت بأم حميدة جاية بتقولي يا ست الدكتورة، يا ست الدكتورة. خير يا أم حميدة؟ لقيت لك طلب. شغالة جديدة؟ بنت راجل طيب وعلى نيتها، وهي اللي هتنفعك. كويس قوي. عندها كم سنة؟ صغيرة، تربيها على أديكي وتوخديها على طباعك. يعني عندها كم سنة؟ 7 سنين كده يعني. يا خبر، 7 سنين بس؟ لا لا، قولي 9 سنين يمكن أكتر، بس بنت صحتها كويسة. اوعى تكون زي اللي جبتيها قبل كده. وده معقول برضو يا ست الدكتورة؟ أنا مش فاضية يا أم حميدة، ربي وعلمه بعدين تمشي. بقول لحضرتك بنت كويسة، وهي دي اللي هتعيش معاكي على طول وتخدمك بعينيها. ها وبعدين يا دكتورة؟ أخدتها عندي وما قعدتش يومين خرجت وتاهت. يا سعادة البي، أنا قلت اللي عندي. مين اللي سلمك سعدية؟ أبوها شحاتة. كان يعرف هتوديها فين؟ طبعا. طيب شحاتة قابل الدكتورة؟ الحقيقة ما عرفش، أنا سلمتها للدكتورة وخدت الحلاوة ومشيت. أم حميدة جابت لي سعدية وسألتها عن أبوها وأمها. وقالت لك إيه؟ قالت إن أمها متوفية وأبوها راجل غلبان وطيب. أيوة يا دكتورة، طيب وعلى نياته ونفسه بنته تعيش في مكان كويس. شفت شحاتة يا دكتورة؟ تاني يوم بعد ما جابتها أم حميدة جالي البيت. السلام عليكم يا ست الدكتور. أهلا وسهلا. أنا شحاتة، شحاتة أبو سعدي. أهلا وسهلا، اتفضل تحت أمرك. أنا بس يعني قلت اطمن على بنتي انها بخير واوصيكي عليها. لا اطمن خالص، واللي انت عاوزه حدهولك، وانا اتفقت كده مع ام حميده. لا لا لا، مش حكايه فلوس، المهم البنت تبقى كويسه ومرتاح، ما تخليهاش تخرج يعني، وكمان مش عاوز حد يعرف انها هنا. حاضر، ما تخافش، ربنا يكرمك ويديلك الصحه يا دكتور. اي وقت تحب تشوفها اتفضل. يا سلام، ريحت قلبي، إلهي ريح قلبي. المهم سعدية تستنى معايا. وبعدين يا دكتورة صفاء؟ سابها ومشي، ولما تاهت عملت إعلان في جورنال. ما حاولتيش تتصلي بأبوها شحاتة؟ في الحقيقة لا، لأن ما عنديش عنوانه. طيب وأم حميدة؟ بعت لها في نفس اليوم لكن ما ردتش علي. واضح يا شحاتة إن بنتك سعدية كانت عند الدكتورة صفاء بعد ما لقينا الجثة اللي قلت إنها جثة بنتك. إيوة، ما هي اللي لقيتوها مش بنتي. أمال ليه قلت إنها بنتك؟ كنت عايز أنتقم من وهدان، ما صدقت وبعتولي عشان أشوف جدتي وقلت إنها بنتي واتهمت وهدان بقتله. كنت عارف إن كل الناس هتشهد ضده عشان اللي حاصل بيني وبين. طيب أم حميدة كانت تعرف باللي عملته؟ لا يا بيه ما تعرفش، لكن بنتي سعدية راحت فين؟ خير يا ست الدكتور. خير يا أم حميدة، قولي لشحاتة إن بنته سعدية رجع. وهي كانت فين؟ كانت تايهة، واحد لقاها وقعدها عنده يومين وجابها لي تاني. عيني عليك يا سعدية. ليه؟ اللي حصل؟ أبوها في السجن. إله يسترها معاك يا ست الدكتورة، تاخدي بالك منها، دي ملهاش حد. يعني الجثة اللي لقيناها مش جثة سعدية. أمال جثة مين؟ النار كانت قايدة في قلبي بعد كل اللي قاله شحاته. خرجت بالليل أدور على بنته سعدية، كنت عارف إنها بتروح عند خالتها، كنت عارف الطريق اللي بترجع منه. وقفت مستنيه، شفتها من بعيد في الضلمة وهي خارجة من بيت خالتها، ومشيت وراها ضربتها بحتة حديدة ولفتها ورمتها في النيل. كنت عارف دي بنت مين؟ لا، بعد كده عرفت إنها بنت أخوي. بنت أخوك أنت؟ أيوة، أخويا مرضيش يبلغ عني. هيبلغ عني يقول إيه؟ معقول يوديني في داهية؟ يعني أنت قتلت بنت أخوك بدل سعدية؟ أيوة سعادة البيه، ما هو أصلهم في سن بعض وكانوا بيلعبوا مع بعض. وكانوا بيحبوا بعض، ويا ريت تتعلموا منهم الحب ده. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات كمال حسين، المرسي أبو العباس، عزة المشد، سعد الغزاوي، تريز دميان، نبيل دسوقي، شفيق الشايب، سهام فتحي، نوال البطوطي، السيد العربي، وعزيز حافظ. التسجيل والمونتاج قطب محمود. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.